الفلسطينيين يقولون يعني يسمعوا منك بالنسبة لزكاة الذهب اللي اتخذ للحلية للزينة يعني للنساء، ايوه بدهم يسمعوا جواب منك. يعني ما حكينا نحن رأي الشيخ، قال سألنا يا هيك في خصوص، وشو هو نصاب الذهب اللي يزكى عنه؟ يعني بتريد اسمه مسجل ايه مسجل بيمشي. ما في عندك أشياء طاحة من القضية ليش يا اخي ايه طب كيف ان تخلصي شاء الله؟ واذا بدك تشتغل بعد 5 سنين بدك تراجع فيها. لأنه ما عنده حاضر يعني نعم غيره